بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أدلة شروط لا إله إلا الله: الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. ودليل اليقين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في مذاكرة هذه الرسالة المختصرة المفيدة، وهي أدلة شروط لا إله إلا الله للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. الشرط الثاني اليقين، وكما تقدم بالأمس أن أهل العلم لما ذكروا هذه الشروط عرفوها وفسروها بأضدادها وما ينافيها، فقال: اليقين المنافي للشك والريب. وهذا الشرط واضح، فإن أمور التوحيد والعقائد أمور يقينية لأنها ثابتة بأدلة يقينية من الكتاب ومن السنة، وإن جئت قلت من الوحي، فإن الوحي يورث أتباعه وأصحابه اليقين فيما أخبرهم به، أو اليقين فيما أمرهم به. واليقين هو سبيل نجاة بخلاف الريب والشك، فإنه حال أهل الهلكة هلك المرتابون. فأهل الشك وأهل الريب والاضطراب وعدم الثبوت، هؤلاء هم أهل الهلكة، وهذه حالة أهل النفاق وغيرهم من أصناف الكفار، أي النفاق الأكبر المخرج من الملة وغيرهم من أصناف الكفار، فهم في ريب يعمهون، وهم في ريب مما أنزل الله على رسوله. والله جل وعز قد نفى الريب والشك عن كتابه كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر صفاتهم، فلا بد من اليقين في هذه العقائد، واليقين حاصل بورود المسألة عن طريق الوحي، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع من المتكلمين ومن تأثر بهم من علماء الكلام والمصنفين الذين يزعمون ويقولون العقائد لا بد لها من اليقين. فإذا قلت لهم هذا كلام طيب، قالوا: لكن اليقين لا يكون إلا بالقواطع العقلية، وأما الكتاب والسنة يبدأون معك بالسنة فيقولون تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد لا يريد اليقين. فإذا سلمت لهم بهذا القول الباطل انتقلوا معك إلى أن السنة متواترها وآحادها، وهكذا القرآن لا يبرد عندهم اليقين. فنعوذ بالله من هذا الضلال. الحاصل والشاهد من هذا الكلام أنه لا بد من اليقين فيما دلت عليه هذه الكلمة، وهو أن تستيقن من غير رب غير ريب ولا شك بما دلت عليه هذه الكلمة، وأن يكون يقينك جازما ولا يدخله شك ولا ارتياب، فتكون في إيمانك على حلم اليقين لا حلم الظن. ومدلول هذه الكلمة قد تقدم معكم مرارا في هذا اللقاء أو فيما قبله، مدلولها إفراد الله تعالى بالعبادة، وألا يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا يجب أن يكون يقينا ثابتا في القلوب مستيقنة بها قلوب المسلمين، لا فرق بين عاميهم في ذلك وطالب العلم وعالمهم. لا بد أن يكون هذا الأمر يقيني، أن تجزم وأن تستيقن بمدلولها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن صرف العبادة لا يجوز ولا يصح لأحد غير الله تبارك وتعالى، لا يجوز ولا يصح أن تصرف لأحد مع الله أو لأحد من دون الله تعالى. هذا يجب أن يكون يقينا، وأن يكون من اليقين الاستيقان الجازم بأن كل ما عبد من دون الله تعالى فهو باطل، وأن صرف العبادة أو أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فإنه شرك مخرج من الملة، لأنه هو أعظم الظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وضعها للمخلوق وصرفها للمخلوق. والعبادة إنما هي حق خالص للخالق تبارك وتعالى، الخالق الرازق هو المعبود والرب هو المعبود، فمن عبد غيره من المخلوقين ولو كان هذا المخلوق ذا جاهة عند الله ومنزلة كأن يكون ملكا أو نبيا أو وليا صالحا، فإنه قد اتخذ ذلك المخلوق ربا وإلها من دون الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون هذا المعنى مستيقنا بها قلب كل مسلم. وأما الريب فهو من صفات المنافقين، كما قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا بد من اليقين، ولا بد من انتفاء الشك، فإذا حصل الشك لم ينتفع قائل هذه الكلمة بها. إذا قالها وهو شاك مضطرب في مدلولها على غير يقين في إيمانه بمدلولها وهو إفراد الله بالعبادة، فإنها لا تنفعه، ولو نفعته في الدنيا في عصمة دمه فإنها لا تنفعه في الآخرة، لأنه لم يكن على يقين. فذكر المؤلف من أدلة ذلك في القرآن واضح الدلالة قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نفي الريب هذا شرط لصحة إيمانهم، الإيمان لا يصح مع الريب. وقول وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله هذا شرط في كمال إيمانهم. قال الشيخ رحمه الله مبينا وجه الدلالة في الآية، فاشترط أي سبحانه وتعالى، والاشتراط واضح من قوله إنما الشرطية، اشترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا اي لم يشكوا. فاما المرتاب فهو من المنافقين. فظهر لك باختصار ان هذا الشرط شرط اليقين خرج به المرتابون من المنافقين النفاق الاكبر المخرج من الملة، وخرج به اصناف الكفرة الذين يشكون في مدلول هذه الكلمة، الا ان يشكوا في ربوبية الله تعالى او يشكوا في الهية الله وهو مدلول هذه الكلمة، او يشكوا في تفرده وفي حكمته وفي افعاله، او يشك في عدله سبحانه سواء عدله في قضائه الكوني او عدله في شرعه الذي شرعه بعباده لتستقيم على نوره حياته الدنيوية، او يشك في عدله في حكمه الاخروي الجزائي الذي يكون في يوم القيامة يجازي الله العباد المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته. فالشك في هذه الأمور، الشك في أركان الإيمان، الشك في أركان الإسلام، هذا الشك والريب مرض يدخل إلى القلوب الضعيفة المرتابة أو إلى القلوب الخاوية من الإيمان واليقين، ويسبب لها الريب والشك والاضطراب، وتقف من خبر الله تعالى أو أمره موقف الشاك المرتاب. لأن اليقين يقين عند الأخبار فيكون بتصديقها، ويقين عند الأحكام فيكون بالإيمان بها عقدا عقيدة وإيمانا بوجوب الواجب وحرمة الحرام، ثم يقينا عمليا المسارعة في تطبيقها وتنفيذها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين، وأن يجنبنا وإياكم أحوال الشك والريب وسائر أحوال المنافقين المرتابين. وذكر من السنة رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح أي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أي هذه الكلمة، وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط لدخوله الجنة وانتفاعه بهذه الكلمة كلمة التوحيد، اشترط انتفاء الشك، فإذا انتفى الشك ثبت اليقين. انتفى اشترط انتفاء الشك في قوله غير شاك فيهما فيما دلت على عليه كلمة لا إله إلا الله من إفراد الله بالعبادة، وكلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصديق برسالته، فأنه صادق المصدوق، فأنه مبلغ لرسالة ربه، وأنه بلغ الرسالة كما أمره الله لا يدخلك في ذلك شك، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فأن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه وآمن به أو شك حتى باحتمال أن يكون صادقا فهو كافر، لأن هذه العقيدة يجب الجزم فيها. فلا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل. فهذا شرط انتفاع العبد بها أن يكون غير شاك فيهما، أي في هاتين الكلمتين اللتان هما الركن الأول والأعظم من أركان الإسلام، وهما أعلى شعب الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه، إن أن الإيمان بضع وستون شعبة، في الرواية الأخرى إيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا بد من اليقين في هذا الأعلى، هذه الشعبة في أعلى شعب الإيمان، وأن لا يدخل العبد شك فيما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله ولا شك فيما دلت عليه كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم لا يشك في ذلك ولا يرتاب ورسول الله في كل أبواب الدين عام وعموم في المرسل إليهم وعموم في المرسل به وأنه قد بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا أمره ربه بإبلاغه العباد وأدى الأمانة وأنه لا نبي بعده وأنه مات كما يموت البشر وأنه يبعث كما يبعثون كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهذا الدليل واضح في استراط انتفاء الشك وإثبات اليقين. ولهذا قال المؤلف في رواية أخرى عند مسلم في صحيحه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وتقدم في الدرس الماضي بيان معنى قوله إلا دخل الجنة وأن هذا الدخول إن قالها مستيقنا بها وأدى حقوقها من فعل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة دخولا أوليا. ولا بأس من تكرار هذا المعنى حتى يثبت في قلب طالب العلم. وإن لقي الله تعالى وقد اقترف بعض الكبائر اقترف من الكبائر ما اقترف أو ترك من الواجبات ما ترك فهو تحت مشيئة الله إن غفر له دخل الجنة أيضا دخولا أوليا دون أن يمسه النار سواء غفر له شفاعة الشافعين أو غفر له بما أجراه عليه من المصائب والكوارث أو غفر له بمحض رحمة الله وفضله وجوده. والحالة الثالثة ألا يغفر له بارتكابه الكبائر وفعل الحرام فيعذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه بتوحيده الذي كان فيه على يقين فيكون مآله إلى الجنة. قال وفيه أي في الصحيح أي في صحيح مسلم وفيه أي في صحيح مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل. هذا الحديث الطويل اكتفى المؤلف بمحل الشاهد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تحقه من الحائط إلى البستان من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والبشارة بالجنة على الأحوال الثلاثة التي سبق أن سمعتموها. وفي هذا اللفظ قوله مستيقنا بها وفي اللفظ الأول غير شاك. ولهذا فسر أهل العلم اليقين بانتفاء الشك فقالوا اليقين المنافي للشك لأن الرواية الأولى فيها نفي الشك والرواية الثانية فيها إثبات اليقين أي حال كونه مستيقنا بها قلبه لا شك فيها ولا ريب وعلى واضح إن شاء الله بحمده تعالى. واقرأ الشرط الذي بعده.